بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتعمد أن أذكر الحديث بطوله في كل لقاء لتحفظ أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة لتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أم للسنة كما أن الفاتحة أم للقرآن الكريم. هذا الحديث يشتمل على الدين كله كما نرى وسنرى إن شاء الله تعالى. نحن الليلة على موعد مع اللقاء 39، ولازلنا مع هاتين الكلمتين، بل إن شئت فقل مع هذا المنهج التربوي الأصيل، مع حدثني أبي. أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثاني، ألا وهو الصدق. تحدثت عن الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي، ألا وهو الأدب بالتفصيل. ولازال حديثنا ممتدا بفضل الله جل وعلا عن الأساس الأخلاقي الثاني، ألا وهو الصدق. تحدثت عن الصدق وعن علامات الصدق، ولازال حديثنا في علامات الصدق. قلت: من أعظم علامات الصدق سلامة القلب، وتحدثت عن هذا. والعلامة الثانية تصديق الأقوال بالأفعال، وتصديق الأفعال للأقوال. والعلامة الثالثة الزهد في ثناء الناس ومدحهم. من أعظم علامات الصدق وتوقفت عندها الزهد في ثناء الناس ومدحهم. ما هو الزهد؟ الزهد هو الانصراف عن الشيء استصغارا له واستغناء عنه بغيره. الزهد هو الاستغناء عن الشيء والانصراف عنه استغناء عنه بغيره من الخير. فالزاهد في ثناء الخلق وفي مدح الخلق انشغل عن هذا بخير من ذلك، انشغل عن هذا بربه سبحانه وتعالى، ثم بعيوب نفسه، انشغل عن هذا بربه سبحانه وتعالى ثم بعيوب نفسه. ولا أريد أن أعود إلى قضية الزهد كقضية، فأنا لا أتحدث عن الزهد كباب من أبواب القرب من الله وكطريق موصل إلى الله، لكن فقط أردت أن أشير إلى المعنى اللغوي لمعنى الزهد: الانشغال عن الشيء والانصراف عنه استصغارا له، احتقارا له، ازدراء له، استغناء عنه بغيره من الخير. فالذي زهد في ثناء الناس ومدحهم رجل صادق، لا يعنيه أن يثني الخلق عليه أو أن يعيب الخلق فيه ما دام هو قريبا من الله، لأن الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع الخلق بقدحك والذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فالمؤمن الصادق منشغل بربه سبحانه وتعالى، المربي الصادق منشغل بربه سبحانه وتعالى، وهو يربي ولده على هذا الخلق وعلى هذه الخصلة الكريمة، أن ينشغل بربه، ثم عليه أن ينشغل بعيوب نفسه. فمن انشغل بالله جل وعلا انشغل عن الخلق، ومن انشغل بعيوب نفسه انشغل عن عيوب غيره. فقد يرى الكاذب القذات في عين أخيه في الوقت الذي يغض فيه الطرف عن العود الضخم يملأ عينيه، والمؤمن يرى القذات في عينه وربما لا يرى العود الضخم في عين أخيه. وإن طلب منه النصيحة نصح له بأدب ورحمة وحب وشفقة وتواضع. ولذلك من أجمع ما قيل في معنى الزهد ما قاله شيخنا ابن القيم لله دره، قال: الزهد سفر القلب من موطن الدنيا إلى منازل الآخرة. الله الله الله الله. الزهد سفر القلب من موطن الدنيا إلى منازل الآخرة. خلاص، هو الصادق منشغل بالله، منشغل بالآخرة. ومن أجمع ما قيل في معنى الزهد، لأن بعض الناس يتصور أن الزهد أن يلبس الثياب المرقعة والثياب القذرة والثياب العفنة، وأن تكون رائحته قذرة مقززة منفرة. لا لا إطلاقا، هذا فهم مغلوط لمعنى الزهد. فأزهد الخلق رسول الله، ومع ذلك كان غاية في الجمال، كان غاية في النظافة، كان غاية في الطيب، كان غاية في الأدب، كان غاية في الخلق. فالزهد ليس كما يفهم كثير من الناس أن يلبس المقزز العفن من الملابس، وأن يكون منفرا للخلق من رائحته، من رائحة ثيابه ورائحة عرقه. لا، الزهد كما قال إمام من أئمة الزهد الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاث مراتب: ترك الحرام وهو زهد العوام. يعني تصور لو تركنا الحرام فهذا أول مراتب الزهد وهو زهد العوام. ترك الحرام وهو زهد العوام. والمرتبة الثانية: ترك فضول الحلال، ترك فضول الحلال وهو زهد الخواص. والمرتبة الثالثة: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. اللهم اجعلني وإياكم من العارفين به سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. المهم أيها الأفاضل أن الصادق زاهد في ثناء الخلق، لا يعنيه، لأنه منشغل بربه، لأن قلبه معلق بالآخرة، ترك موطن الدنيا ونزل منازل الآخرة. لا أريد أن أطيل النفس في هذه فقد تكلمت عنها، لكنني أردت أن أبين معنى الزهد لغة واصطلاحا، وأن أقف مع حضراتكم على بعض مراتب الزهد حتى لا نفهم الزهد فهما خاطئا كما يفهمه الكثيرون. من علامات الصدق أيضا، وهي من أعظم علامات الصدق، قبول الحق والإذعان له ونبذ الكبر. قبول الحق والإذعان للحق ونبذ الكبر. الصادق يقبل الحق من ولده، ويقبل الحق من زوجه، ويقبل الحق من مرؤوسه. هذا هو الصادق. المربي الصادق يربي نفسه ابتداء على قبول الحق. هب أنك أيها الوالد الكريم تربي ولدك، وقلت لولدك قولا مخالفا للحق، وبهذه الطفولة البريئة وبهذه الفطرة النقية السليمة رد عليك ولدك قولك. إن كان قول ولدك حقا، فمن علامات صدقك أن تقبل الحق على لسان ولدك، ومن علامات الكبر الذي يملأ القلب وربما لا يدري صاحبه أن يرد الحق على لسان ولده أو على لسان زوجه، بدعوى أنه لا يجوز أبدا للابن أن يصحح لأبيه أو للزوجة أن تصحح لزوجها. هذا خطأ، وهذا قول فاسد، وعلامة من علامات كبر القلب. قد يمتلئ القلب بالكبر وصاحبه لا يدري. ما هي علامات ذلك؟ أن ترد الحق وألا تذعن للحق. فالتواضع من علامات الصدق، والتواضع ليس كلمات ترددها الألسنة أبدا، فقد يردد الإنسان بعض كلمات التواضع وقلبه طافح بالكبر. ليه؟ لأنك إن عرضت عليه الحق رده، وإن ذكرته بالحق أنكره. فقد يظهر الإنسان التواضع قولا لكنه في الحقيقة متكبر، قلبه مملوء بالكبر لرده الحق على لسان ولده. فالمربي والأم الفاضلة المربية تقبل الحق على لسان ولدها وعلى لسان طفلتها، وكذلك الأستاذ والعالم والداعي والشيخ يقبل الحق إن قدمه له تلميذه ولا يرده ولا ينكره. فهذا إن دل فإنما يدل على تواضعه لله جل وعلا، وهذه علامة من أروع علامات صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى. فالتواضع هو انكسار القلب لله مع خفض الذل، مع خفض جناح الذل لخلق الله. هذا هو التواضع، انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل لخلق الله. فلا ترد الحق. لو جاءك ولدك وطفلك بالحق اقبله، ولو جاءتك طفلتك وابنتك بالحق اقبله، ولا ترد الحق على لسان مرؤوسك في العمل، وعلى لسان موظف عندك، أو على لسان تلميذ يجلس ليتربى على يديك. هذه من علامات الصدق، قبول الحق والإذعان له ونبذ الكبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رد الحق، وغمط الناس، أي ازدراء الناس واحتقار الناس. يعني ليس هذا يعني إذا حرص الإنسان على أن يكون ثوبه جميلا وعلى أن يكون نعله جميلا فليس هذا من الكبر أبدا، بل قد يلبس الإنسان أجمل الثياب وأفخر الثياب وأجمل النعال، ويضع أرقى أنواع الطيب، وهو متواضع لله جل وعلا، منكسر القلب لله، مقدر لنعم الله التي تتوالى عليه تترى، منكسر لخلق الله أي للمؤمنين، لا في ذل وإنما في ذلة المؤمنين لبعضهم البعض، في تواضع المؤمن لأخيه المؤمن. فشتان بين ذل المؤمن لإخوانه وبين ذل المؤمن لغير إخوانه، فشتان بين الذلة والانكسار لله وخفض جناح الذل لإخوانه من المؤمنين، وبين الذل والهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله، شتان بين هذا وذاك. وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله: أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهو ذليل لإخوانه، هذه ذلة التواضع وذلة اللين والرفق، تختلف تماما عن الذل وعن الهوان لغير المسلمين. فالمؤمن لا يذل نفسه إلا لله، ولا ينكسر إلا لله جل وعلا، ولا يلين إلا لإخوانه من أهل الإيمان. فهو عزيز على الكافرين، ذليل على إخوانه من المؤمنين الموحدين، لا يستكبر عليهم ولا يستعلي عليهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. طيب، يبقى لا أريد أن أطيل النفس في كل علامات الصدق حتى أنهي الحديث عن العلامات الليلة، لأتحدث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن ثمرات الصدق، عن ثمرات الصدق. يبقى من أعظم علامات الصدق قبول الحق والإذعان له ونبذ الكبر. إن كنت مربيا وجاءك الحق على لسان من تربيه فاقبل الحق منه، لتغرس في قلبك وقلوب من تربيهم خلق الصدق فهذه من أعظم علامات الصدق. خامسا، الشعور بالتقصير والانشغال بعيوب النفس وإصلاحها. الشعور بالتقصير والانشغال بعيوب النفس وإصلاحها من علامات صدق العبد مع ربه، ومن علامات صدق الأخت مع ربها سبحانه وتعالى، أن يشعر الصادق دائما إلى أن يلقى الله بأنه مقصر في حق الله، لا تشعر بالتمام ولا بالكمال أبدا. الصادق لا يشعر هذا الشعور أبدا، بل ترى الصادق دائما متهما لنفسه بالتقصير، متهما لنفسه بالعيب، لأنه يطالع المنن ويطالع عيب النفس، ينظر بعين إلى نعم الله التي تتوالى عليه تترأ، وينظر بعينه الأخرى إلى تقصيره وجنايته في حق ربه سبحانه وتعالى، فيشعر حينئذ بالتقصير الشديد، لأنه لولا ستر الله سبحانه وفضل الله سبحانه لافتضحنا، لأنه لو آخذنا بذنوبنا وتقصيرنا لأهلكنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله سبحانه وتعالى حليم ورحيم وكريم جل جلاله، فمن علامات الصدق أن ينشغل الإنسان بعيب نفسه ليصلحها، وأن يشعر دائما بالتقصير في حق الملك القدير، وأن لا يرى لنفسه حقا على الله ولا حقا على الخلق. من الذي أعطاك هذا الحق أصلا لترى لنفسك حقا على الله جل وعلا؟ سواء كنت داعيا إلى الله، أو كنت عالما، أو كنت منفقا، أو كنت مجاهدا، أو كنت كريما، لا حق لك على الله سبحانه وتعالى. فالله هو ولي الفضل وهو صاحب المنة وولي العطاء. إن كنت عالما فهو الذي علمك، وإن كنت قويا فهو الذي قواك، وإن كنت غنيا فهو الذي أغناك، وإن كنت مجاهدا فهو الذي وفقك، وهكذا. فالمؤمن ينظر دائما إلى نعم الله تتوالى عليه تترى، ثم ينظر بعينه الأخرى إلى تقصيره هو وجنايته في حق ربه سبحانه وتعالى، فيشعر بالخجل ويشعر بالتقصير في حق الملك القدير. وهذا إن دل فإنما يدل على صدقه مع ربه سبحانه، ثم يدل على صدقه مع نفسه. أما المنافق، أما الخبيث، فربما يتهم ربه سبحانه وتعالى في قضائه وفي عطائه، ربما يقول أنا أفعل كذا وكذا وكذا، ويدل على الله بعمله ويمتن على الله بفعله وعطائه، ونسي المسكين أن صاحب الفضل وولي المنة والعطاء هو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. فمن علامات صدقك أيها المربي التي يجب أن تربي نفسك عليها، وأن تربي ولدك عليها، وأن تربي ابنتك عليها، أن تتهم نفسك حتى أمام أولادك بالتقصير. ولا حرج على الإطلاق أن تفتش عن عيوب نفسك، وألا تحكم لنفسك أبدا بالكمال والتمام. فالكمال البشري للنبي محمد فحسب، الكمال البشري، وإلا فالكمال المطلق لله وحده. أما الكمال البشري فهو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس لأحد بعد رسول الله عصمة، ولا حتى للصديق رضي الله عنه، ولا للفاروق عمر، ولا للخلفاء الأربعة الراشدين. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، والكمال البشري للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فهو الذي أكمل الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا، هو وحده بأبي وأمي وقلبي وروحي. والعصمة بعد ذلك ليست لأحد، بل أقول دفنت العصمة يوم دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن علامات الصدق أن تنشغل بعيوب نفسك، وأن تتهم نفسك، وأن تتهم تقصيرك في حق ربك، وأن ترى عجزك على شكرك لنعم ربك التي تتوالى عليك بالليل والنهار. وأعظم نعمة أنعم الله بها عليك هي نعمة التوحيد والإسلام والإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، أيوة فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالفضل لله والنعمة من الله، وهو ولي المنة، وهو صاحب الفضل، وهو ولي العطاء تبارك وتعالى. فمن علامات الصدق أيها الحبيب أن تشعر بالتقصير في حق الملك القدير، وأن تنشغل بعيوب نفسك. فمن انشغل بعيوب نفسه ربما لا يرى عيوب غيره، إلا إذا كان آمرا بالمعروف بمعروف، ناهيا عن المنكر بغير منكر. فهذه درجة النبيين ومن سار على دربهم من العلماء الصادقين ومن الدعاة الربانيين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن من تواصى بالحق، من أمر بالحق بحق وأمر بالمعروف بمعروف ونهى عن المنكر بغير منكر، حتما سيتعرض للأذى، حتما سيتعرض للفتن والابتلاءات. وهنا أوصاه الله تبارك وتعالى بعد التواصي بالحق أن يتواصوا هؤلاء بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سادسا، من أعظم علامات الصدق حفظ الوقت، علامات قد تكون جديدة. يعني ربما لو ذكرت هذا السؤال ما هي علامات الصدق، سيجاب عليك أن يصدق قولي عملي، وأن يصدق عملي قولي. لكن هذه علامات لا يعرفها إلا من سلكوا طريق رب الأرض والسماوات. هذه العلامات للصادقين لا يعرفها إلا من ذاق الصدق قولا وعملا وعلما وحالا، قولا وعملا وعلما وحالا. حفظ الوقت، حفظ الوقت. كيف يغرس المربي الصادق في قلوب أولاده وفي قلوب طلابه وفي قلوب تلاميذه قيمة الوقت وهو مضيع للوقت؟ الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. وقد تتفقون معي أن أرخص شيء في حياتنا الآن هو الوقت. ربما يضيع يومك كاملا، يضيع يومك كاملا. وبكل أسف إن أردت أن تنزل من مكانك الذي أنت فيه إلى وسط البلد مثلا، قد يضيع يومك. وأصبح الوقت أرخص شيء وأحقر شيء في حياة الأمة. بل ربما ترى الناس من المسلمين في أعظم الأوقات وفي أبرك الساعات، ربما تراهم يتفننون في إهدار الوقت. فقد ترى الناس على جبل عرفات في هذا اليوم العظيم المبارك، تراهم منشغلين لا بالطاعة ولا بالذكر ولا بالقرآن ولا بالدعاء ولا بالاستغفار، ولكن ببعض الأعمال التي قد لا تخطر لنا على بال. والله لقد رأيت بعيني من يلعب السلم والثعبان على عرفات، ورأيت بعيني من يدخن الشيشة على عرفات. تصور مع الإحرام مع الإزار والرداء شايل في الشنطة شيشة يشيش في عرفات، والله رأيت بعيني في عرفات الشيشة تنقل إلى عرفات السلم والثعبان. ومنهم من حمل الضمنة، الضمنة. وحينما رأيت ذلك وكاد قلبي أن ينخلع، واقتربت منهم مذكرا لله سبحانه وتعالى، ردوا عليه بابتسامة عجيبة وقال يا شيخ أصل اليوم طويل قوي، اليوم طويل. هذه الجموع التي تهدر الأوقات، أوقات تضيع الآن في السفاسف، في التفاهات، ساعات طويلة تضيع في سفاسف الأمور، بل لا أبالغ ولا أغالي إن قلت لقد انقلبت سفاسف الأمور وتوافه الأعمال إلى جد، إلى جد. قد تتعطل وتتوقف حياة كاملة في شركات بأكملها ومصانع بأكملها من أجل مباراة كرة، من أجل مباراة كرة، بل ربما تضيع صلاة الجمعة من أجل مباراة كرة. وإن الله وإن إليه رجعون. وتحول الهزل في حياة الأمة إلى جد، بل إلى غاية الجد، وأهدرت الأوقات. وإن شئت فقل أهدرت الطاقات وأهدرت الحياة. هذه ليست من علامات الصدق أبدا. أقول لك عاوزين نصرة وعاوزين تقدم وعاوزين إبداع وعاوزين إنتاج، وفي إهدار للأوقات، إهدار وتضيع للأوقات. أنت فاكر أقول لك اللي مولانا ودفاع حاجة دي، الله ما أنا حر في وقتي. لا لا لا، لست حر في وقتك، هذا مفهوم خاطئ جدا للحرية، بل أنت مسؤول عن وقتك. أنت نسيت أنك هتسأل عن كل دقيقة تمر عليك، والله ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. لقد أقسم الله بالوقت في آيات كثيرة من القرآن الكريم ليلفت الأنظار إلى قدر الوقت وقيمة الوقت، والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى غير ذلك. يقسم الله بالوقت لكرامة الوقت وقيمة الوقت وليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت. لا، ولن تزول قدماك بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة حتى تسأل عن وقتك. ستسأل عن عمرك، فيما أفنيت عمرك، فيما أفنيت عمرك، فيما أفنيت ساعات عمرك. ما فيش يوم بيمر علينا إلا وينادي علينا هذا اليوم بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خلاص، يوم الأربع، يوم الأربع 24/2/2010 انتهى. لن يأتي هذا اليوم إلى قيام الساعة مرة أخرى، خلاص انتهى. بمجرد ما غربت شمسه هذا اليوم، مضى يوم الأربعاء 24/2/2010 من ميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ما عادش يرجع لك تاني، خلاص انت مش واخد بالك. كان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. الله الله، تحضرتك الآن متوجه من القاهرة إلى الأسكندرية أو إلى المنصورة، بمجرد ما ركبت السيارة والسارة مهيئة للسير وخرجت خارج حدود القاهرة، مع أنك لازلت في أول الطريق إلى المنصورة مثلا، فأنت أقرب إلى المنصورة منك إلى القاهرة، لأنك قد وليت ظهرك القاهرة وليت وجهك المنصورة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. يا بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. من أجل ذلك يقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس: نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون فيهما، خسران مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فمن وظف الصحة والفراغ أي الوقت فيما ينفعه في دينه ودنياه فهو المغبوط، هو ده الكسبان، هو ده السعيد، فهو المغبوط، هو ده اللي يغبط، هذا هو الذي يغبط، هذا هو الذي ينبغي أن يحمد الله على ما تفضل به عليه من نعم. إنما من لم يوظف الصحة والفراغ، من لم يوظف الصحة والفراغ في طاعة الله، وإنما وظف الصحة والفراغ في معصية الله أو حتى فيما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه، فهو المغبون، هو ده الخسران، هو ده المخذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يخرج من البيت بالسيارة مثلا أو يقف على النصة أو خارج، طب أنت خارج ليه؟ لك ما عرفش، ما عندوش غاية، ما لوش هدف، خرج من أجله، هو خارج يضيع وقت، قاعد على القهوة بقالك ساعتين، ساعتين والله انت راجل كريم يا مولانا، اربع ساعات وست ساعات بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لك بضيع وقت، ما عنديش شغل، ما عندوش غاية، ما عندوش هدف. هذا فريسة للهوى وللنفس الأمارة بالسوء ولأصحاب السوء وللشيطان. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا بالله، إلا بحفظ وقتك، إلا بمعرفة شرف زمانك. أنت الآن في نعمة والله لا يعرفها كثير من الناس. اسمع مني، أنت في نعمة الآن من أجل النعم، اسمها إيه؟ اسمها نعمة الإمهال، اسمها نعمة الإمهال. أنت الآن في نعمة تعرف بنعمة المهلة. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جل وعلا أمهلك. بمجرد ما تستيقظ في الصباح وترى جوارحك تتحرك وترى الحياة والروح لا زالت في بدنك وبدنك مفعم بالحياة، فاعلم أن الله قد أنعم عليك بأعظم نعمة بعد نعمة التوحيد والإيمان، ألا وهي نعمة الإمهال. الله أمهلك، كنت بالأمس مقصرا وقبل الأمس مقصرا وقبل الأمس عاصيا مذنبا، وها أنت الآن لازلت في زمن المهلة، فهيا اعرف قدر وقتك واعرف شرف زمانك، وجدد التوبة والأوبة، ووظف هذه الساعات ووظف هذه اللحظات لعمل ينفعك في دينك ودنياك أو لدنياك وأخراك. أذكر إخواني من المربين، وأذكر أولادي وبناتي ممن يتفننون في قتل الأوقات، ممن يتفننون في تضييع الأعمار. كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. الله الله الله الله، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فمن علامات الصدق أن تكون حافظا لوقتك، أن تكون عارفا لشرف زمانك، أن تكون عارفا لقدر نعمة المهلة التي أنت فيها الآن. لا يمكن على الإطلاق أن نغرس في قلوب أولادنا قيمة الوقت وحب الوقت ونحن نهدر الوقت بهذه الإساءة البالغة، ونحن نضيع الأوقات في هذه التفاهات وفي سفاسف الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله ورب الكعبة، أنا أعجب غاية العجب لشاب من أولادنا أو لوالد من آبائنا يقضي الليل كله بطوله أمام مسلسل من المسلسلات أو فيلم من الأفلام. أنا لا أتكلم عن الأفلام الإباحية القذرة الداعرة الفاجرة، وإنما أمام فيلم عادي من الأفلام أو مسلسل تافه من المسلسلات أو برنامج ساقط من البرامج الساقطة، وبعدين ينتهي البرنامج ينتقل إلى برنامج آخر أو إلى فيلم آخر، وما يغمضش عينيه، وما يغمضش عينيه، لأنه مش عارف يغمض عينيه، لأنه مش عارف يغمض عينيه، لأن في مشاهد تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، وانت رايح تعرض نفسك للفتنة ومتصور أنك عنترة بن شداد، وأن مجرد رؤيتك لفيلم ستودي بك إلى توبة أو إلى ركعات ستركعها في آخر الليل أمام الله. مستحيل يا أخي، مستحيل. إذا أظلم القلب بالمعصية أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية، فتنتقل من معصية إلى معصية حتى تلقى الله على ذات المعصية إن لم تتب إليه، إن لم تدرك رحمة الله سبحانه. وإذا استنار القلب بنور الطاعة وأعرض عن المعصية وظلام الشهوات والشبهات، أقبلت وفود الخيرات إلى قلبك من كل ناحية، فانتقلت من طاعة إلى طاعة ومن نور إلى نور حتى تلقى الله عز وجل وأنت على ذات الطاعة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فخلي بالك، حفظ الوقت من أعظم علامات الصدق، من أعظم علامات الصدق أن تكون عارفا لقدر وقتك وشرف زمانك، ومن أعظم علامات الصدق أن تربي أولادك وبناتك على احترام الوقت، احترام المواعيد. مسألة مهمة جدا، وأنا بكل أسف أسجل أن أرخص شيء في حياة كثير منا الآن هو الوقت، وأن أقل شيء اهتماما وقيمة في حياة الكثيرين منا هو الموعد. الموعد أقول لك والله مثلا معادي معاك الساعة 10 وجي لك 11 أو 12 بدون عذر، هذا خلل، هذا لا يليق أبدا بالمسلم، ولا ينبغي أن يكون خلق المسلم هكذا. بل اصدق واجتهد في أن تكون صادقا في مواعيدك وفي أوقاتك، وتزداد المصيبة إذا كان هذا الوقت مرتبطا به مصائر. وقت طبيب، وقت مهندس، وقت عالم، لا يليق، لا يليق أبدا أن نهدر أوقاتنا بهذه الصورة المؤلمة. فمن أعظم علامات الصدق أن نحفظ أوقاتنا وأن نحافظ على ساعاتنا، وإن شئت فقل أن نحافظ على أعمارنا، فالوقت عمرك. كانوا يقولون حفظونا زمان زمان، يقول لك الوقت من ذهب، الوقت من ذهب. وأيضا حفظنا يقول لك الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. لا، أنا بقول أعلى من ذلك وأكثر من ذلك، الوقت هو الحياة يساوي جنة أو نار. الوقت هو الحياة يساوي جنة أو نار. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الجنة. فأنا يعني أربى بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا، فضلا عن المربين من العلماء والدعاة والأدباء والكتاب والصحفيين وغيرهم ممن يديرون دفة التوجيه والتربية لأولادنا وأبنائنا على مستوى الإعلام وعلى مستوى التعليم والتربية وعلى مستوى البيوت وعلى مستوى المؤسسات الدينية والمؤسسات والأندية الرياضية إلى غير ذلك من أماكن التوجيه والقيادة والريادة. أربأ بكل هؤلاء أن يضيعوا الأوقات وأن يقللوا من قيمة الوقت وقدر الوقت في قلوب وعقول أجيالنا وأولادنا. فبكل أسف أنا لم أعرف جيلا من خلال قراءاتي واطلاعي، لا أعلم جيلا قد أهدر قيمة الوقت كهذه الأجيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نظرا لظروف الحياة وواقعنا المر الأليم الذي نعيشه الآن. فقد تخرج كما ذكرت لتقضي حاجة من حوائجك، فربما يضيع يومك كله في هذا الزحام القاتل للمواصلات، وترجع وقد ضاع، لا أقول يعني ساعات، بل ضاع اليوم بطوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار. فمن علامات الصدق حفظ الوقت. سابعا، حمل هم هذا الدين. حمل هم هذا الدين من علامات الصدق، أن تكون رجلا صادقا في حمل هم الدعوة وهم الدين، وأن تغرس في قلب أولادك وطلابك وتلاميذك هذا الهم. لا أنكر أن نحمل هموما كثيرة، لا حرج أن تكون خريطة همومنا متنوعة ومتعددة. هذا يحمل هم الزوجة وهم الرزق وهم الأولاد وهم التجارة وهم الوظيفة وهم الصحة وهم السيارة إلى غير ذلك، لا حرج، لا بأس على الإطلاق. فخريطة الهموم كثيرة، ولا ينبغي لعالم لا بدليل قرآني ولا بدليل نبوي أن يأمر الناس أن يتجردوا من كل همومهم وألا ينشغلوا إلا بهم واحد فقط. أبدا، انشغل بكل همومك، لكن أعطي كل هم حجمه الصحيح وقدره الصحيح. لا ينبغي أن تختلط الأوراق وأن تتبعثر خريطة الهموم بين أيدينا، حتى لا نعطي لهم فرعي ولهم ثانوي القدر الأكبر الذي لا ينبغي أن يكون إلا لهم واحد فقط، ألا وهو هم الدين، ألا وهو هم الآخرة. فلا حرج أن تحمل هموم الدنيا، لكن ما هو الهم الأول الذي يجب عليك أن تحمله أيها الصادق، يا من تعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة؟ الهم الأول يجب أن يكون همك الأول هم الدين، هم الآخرة. ولا حرج عليك أن تحمل إلى جوار هذا الهم هموما أخرى. فمن علامات صدق الصادقين أن يحملوا هم هذا الدين وهموم أمتهم وهموم الآخرين مع همومهم الشخصية، لا أنكر عليك ذلك. فمن الناس من يحمل هم الدين، ومن الناس من يحمل هم الطين، ومن الناس من يحمل هموم الآخرة،

لأي عالم من العلماء ثم بالترجمة الأخلاقية السلوكية منه هو لهذا الدين. هو يشهد لدينه بعمله، يشهد لدينه بأخلاقه وسلوكه، يشهد لدينه بتربيته لزوجته وأولاده تربية ترضي الله على منهج الله ورسوله، يشهد لدينه بأن يخرج من بيته عالما للدين أو عالما للدنيا يخدم أمته في جانب الدين أو في جانب الدنيا. هذا حمل هم الدين. ليس بالضرورة أن يكون كل أولادك دعاة على منابر المساجد إطلاقا، وإنما يجب أن يكون كل أولادك دعاة لدين الله تبارك وتعالى، كل في مكانه الذي هو فيه. هذا في الطب، وده في الهندسة، وده في الصيدلة، وده في التجارة، وده في الزراعة، وده في المصنع، وده على المنبر، وده في المسجد، وده في الكيمياء، وهذا في الذرة، وهكذا وهكذا. لكن بكل أسف، بكل أسف النهاردة كما ذكرت قبل ذلك، قد تسمع كثيرا من آبائنا إذا خرج الولد ذكيا ألمعيا نابغة يقول لك الولد ده كده شكله طالع دكتور جميل ماشي، لا الولد بيمسك السماعة ويكشف على أبيه ويكشف على أمه ولا زال طفلا صغيرا، يقول لك الولد ده كده شكله دكتور طالع دكتور، ولا الولد مسك البنسة ومسك المفك والشاكوش عمال يكسر ويقول لك الولد ده شكله مهندس، هيبقى مهندس ميكانيكي ولا مهندس إنشائي ولا مهندس معماري. إنما إذا طلع الولد غبي ولا أعمى ولا أبله يقول لك أصله بتاع ربنا، أصله يطلع شيخ. ألا كأنه لا ينبغي أن نقدم لله إلى المتردية والنطيحة وما أكل السبع. لماذا لا تقدم أنبغ أولادك لله؟ بل لماذا لا تقدم كل أولادك لله؟ لماذا لا تقل كل أولادي وقف لله تعالى؟ ده طبيب وده مهندس وده كيميائي وده ذري وده جيولوجي وده عالم دين وده، لماذا؟ لماذا لا نخرج أجيالا تحاكي أجيال الصحابة؟ الصحابة ما كانوا، ما كان الصحابة جميعا دعاة على منابر المساجد، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم دعاة على منبر المسجد لجعلهم كذلك، ولكن كل له تخصصه، وكل له وظيفته، وكل له طاقته، وكل له فكره، وكل له إبداعه. وهذا سر جمال النبي صلى الله عليه وسلم ونجاحه، أن جعل كل صحابي بطاقاته وقدراته وإمكانياته في مكانه الذي يتواءم مع هذه القدرات والطاقات والإمكانيات، فجعل منهم جيلا ما تكرر ولن يتكرر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هذه عظمة المربي، هذه هي عظمة المربي. فلا بد أن نحمل هم الدين وأن نورث أجيالنا وأبناءنا حمل هم هذا الدين، وهذه من أعظم علامات صدق الصادقين. وأخيرا أيها الأفاضل، الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. والله هذه خاتمة الصدق، والله خاتمة الصدق أن تربي نفسك على أن دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. هذه العقيدة هي التي تضبط في الدنيا أقوالنا، وتضبط في الدنيا أفعالنا. فشتان شتان بين المؤمن الذي يعلم مصيره وبين الغير المؤمن الذي يعلم مصيره. فالمؤمن يعلم أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، وغير المؤمن قد لا يعلم ذلك، ويقول ما قاله الدهريون من قبل: ما هي إلا حياة، وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. شتان شتين بين هاتين العقيدتين، وبين أصحاب هذه العقيدة وتلك العقيدة. فالمؤمنون في الدنيا يقولون ويفعلون ويأكلون ويشربون ويتحركون وينامون ويبذلون ويجاهدون إلى غير ذلك، وهم يعلمون أنهم في النهاية موقوفون بين يدي الحق تبارك وتعالى للسؤال عن كل هذا. وليست الدنيا عند أهل الصدق سوقا يقام ثم ينفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، بلا محاسبة ولا جزاء ولا ميزان ولا صراط ولا جنة ولا نار، أبدا أبدا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أما المؤمنون فليسوا كذلك، بل المؤمن الصادق يعمل وقلبه معلق بالآخرة. سافر قلبه من موطن الدنيا وهو لا زال يعمل فيها بجوارحه إلى موطن الآخرة، إلى الآخرة. فالاستعداد للقاء الله خاتمة الصدق، بل أبرز علامات الصدق أن تتكلم هنا وقلبك معلق بالآخرة، أن تعمل هنا وأن تغرس هنا وأن تتحرك هنا وقلبك معلق بالآخرة، لأنك تعلم يقينا أن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وأن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. فأنت هنا تأخذ من ممرك لمقرك، ولا تفضح سترك عند من يعلم سرك، ولا تفضح سترك عند من يعلم سرك جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى مطلع يعلم السر وأخفى. قد تغيب هذه العلامة عن كثير من المؤمنين، بل عن كثير من أهل الفضل. من أعظم علامات الصدق أن تكون دوما مستعدا للقاء الله، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فالمؤمن محب للقاء الله بعد طول عمر وحسن عمل، لا يخشى لقاء الله جل وعلا، بل هو مستعد في كل لحظة للقاء الله جل وعلا، وهو ينتقل من دار الفناء والشقاء إلى دار النعيم، وقلبه معلق بالعرش، وقلبه معلق بالآخرة. فهل ربيت نفسك أيها المربي وأيتها الفاضلة المربية الأم والأستاذة والمعلمة، هل ربينا أنفسنا على الاستعداد للقاء الله، وغرسنا في قلوب أولادنا وقلوب أبنائنا ممن نربيهم في المدارس والمساجد، هل غرسنا في قلوبهم الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، الاستعداد للقاء الآخرة؟ جميل أن نربي أولادنا على ذلك، جميل أن نذكر أولادنا بذلك، وأجمل منه أن نذكر أنفسنا نحن ابتداء بذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فأنا لا أقدم هذا المنهج التربوي للأولاد، بل للأمة كلها بكل أطيافها وأجيالها وبكل طبقاتها ومستوياتها. فما أحوجنا جميعا من حكام وعلماء ودعاة وآباء وأمهات وأبناء وبنات إلى هذا المنهج، إلى هذا المنهج التربوي القرآني والنبوي. أيها الأفاضل، هذه بعض علامات الصدق. تعالوا بنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى لنتعرف معا على أهم ثمرات الصدق، ثم لندخل سويا في عجالة بستان الصادقين، لنعيش أنفاس الصادقين وإن لم نصحب نفوسهم وأبدانهم، لنعيش مع من تبوأ ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، مع صديق المهاجرين والأنصار، ومع صديق الأنصار، وربما لا يعرف صديق الأنصار كثير من إخواننا الأخيار. ثم تعالوا بنا ليقف كل واحد منا مع نفسه وقفة صدق، وقفة صدق، ليرى يا ترى كم حقق من علامات الصدق التي ذكرت، وكم ثمرة من ثمرات الصدق جناها، وكم ثمرة من ثمرات الصدق جناها. أقول تعالوا بنا لنقف مع أنفسنا وقفة صدق، ليرى كل واحد منا كم حقق من علامات الصدق التي ذكرت آنفا، وكم ثمرة من ثمرات الصدق جناها. أسأل الله جل وعلا